هنا القاهرة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعله شاهدا لنا لا علينا، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم استودعناك رمضان، فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعواما عديدة، ولا تخرجنا منه إلا مقبولين مرحومين معتوقين من النار يا رب العالمين. إعين جودي بالدموع ووداي شهر الصيام. ابتهال نستمع إليه من الشيخ محمد عمران. يا عين جودي بالدموع